بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، أي عند الشرب. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أراد أن يشرب أن يتنفس في الإناء أثناء شربه. وهذا النهي محمول على التنزيه، يعني على الكراهة، والأسلم والأكمل أنه يقطع شربه ثلاثا، فيشرب ثم يقطع شربه ويبعد الإناء عن فيه ويتنفس، ثم يعود إلى الشرب مرة ثانية، ويكرر هذا الأمر ثلاث مرات، فإن هذا أهنأ وأمرأ وأكثر ريا للشارب، وفيه تجنب تقذير الإناء والنفخ فيه أثناء الشرب وترك أثر الفم في داخل الإناء، وربما تسرب شيء من الماء إلى الإناء أثناء التنفس فيقذر الماء ويخبثه، وقد يشرب غيره بعده فيقع في حرج. والإسلام حريص على أن يبعد الأذى عن أتباعه، ويعطي لمن يتتابعون في الشرب الفرصة في الشرب على نظافة وعلى طمأنينة وعلى حصول البركة عند شربهم، فإنه إذا تتابع الناس على الشرب من إناء واحد كان سببا في مغفرتهم ولهذا حرص صلى الله عليه وسلم أن يشرب الناس من الإناء دون أن يخبثوا ما فيه من الماء بواسطة اختلاط الأرياح واختلاط الماء وإفساد رائحة الإناء عندما لا يلتزم الناس بآداب الشرب. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. ومعنى يتنفس في الإناء يعني يتنفس عند الشرب من الإناء ثلاث مرات يقطع فيها الشرب ويبعد الإناء عن فيه ويتنفس ثم يعود إلى الشرب مرة بعد مرة. وهذا التنفس يكون بعيدا عن الإناء ولا يكون فيه، وإنما التنفس يكون بين الشربة والشربة. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد حا قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، أي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل إن قصد به التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأفعاله عليه الصلاة والسلام يتحول الأمر فيه من كونه عادة إلى كونه عبادة يثاب عليها ويؤجر عليها، مع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحقائق التي تنتج بسبب هذا التنفس، وهو أنه أمرأ وأبرأ وأروى، يعني يتحقق به الري عند الشرب ويكون أبرأ من أن يترتب عليه سبب من أسباب المرض أو من أسباب الاختلاط، يعني ما يسمى بالعدوى، ويكون أروى يعني أهدأ للنفس عندما تشرب وتتنفس، حيث يصل الماء إلى الجوف ويبلغ منتهاه في الجوف ويكون أحد الدوافع للري، والله أعلم. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وقال في الإناء، يعني أن يتنفس في الإناء، وإنما يتنفس خارج الإناء ويبعد الإناء عن فمه وعن أنفه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة التنفس في نفس الإناء: واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. قال فيه حديث نهى أن يتنفس في الإناء وحديث كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وفي رواية في الشراب، ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. هذا ويقول إنه أروى أروى وأبرأ وأبرأ وأمرأ وأمرأ. نعم، هذان الحديثان محمولان على ما ترجمناه لهما. فالأول محمول على أول الترجمة وهو الكراهية، والثاني على آخرها وهو الإباحة والسنية. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم أروى من الري أي أكثر ريا، وأمرأ وأبرأ مهموزان، ومعنى أبرأ أي أبرأ من ألم العطش. نعم، أو يعني أسلم وأكثر صحة وسلامة. نعم، وقيل أبرأ أي أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد. ومعنى أمرأ أي أجمل انسياغا، والله أعلم. قوله عن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه، اسم أبي عاصم خالد بن أبي عبيد. عن أبي عصام، نعم، عن أبي عصام، جزاك الله. نعم، عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه، اسم أبي عاصم خالد، اسم أبي عصام، عصام، نعم، خالد بن أبي عبيد. وقوله في الحديث الثاني كان يتنفس في الإناء أو في الشراب، معناه في أثناء شربه من الإناء أو في أثناء شربه الشراب، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدئ. هذا أدب أيضا من آداب المشاربة والمؤاكلة إذا كانت بين أكثر من شخص وكانوا جلوسا وقد استداروا في جلستهم. إذا بدأ أكبرهم وأفضلهم بأن شرب من الماء أو من الشراب فإن أولى من يعطى من بعده من كان على يمينه، سواء كان قريبا منه من حيث المنزلة أو كان صغير القوم أو كان من عامتهم، فإن جلوسه على يمين الشارب يعطيه حق أن يقدم له الشراب على غيره. وإن كان ثمة من هو أفضل وأعظم، لكن في هذه الحال هناك أمران. الأمر الأول أن يعطى من عن يمينه دون النظر إلى من عن يساره، إلا إذا تنازل هذا الصاحب الحق لغيره، فعندئذ يجوز إعطاء هذا الغير المتنازل له. حيث إنه حق له فلا يتعداه إلى غيره، أو أن يستأذن لمن هو أفضل إن كان قد جلس عن يساره، فإن أذن له جاز إعطاء من أذن له، وإن لم يأذن له فالحق له ويعطى إياه، سواء كان ذلك عن طيب خاطر أو كان ذلك الإعطاء مع يعني عدم الرضا. وهنا أورد لنا المصنف عن الإمام مسلم رحمه الله روايتين، رواية أن أعرابيا كان على يد النبي على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب أعطى الأعرابي، مع أن في القوم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فبادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى إعطاء الأعرابي ولم يستجب لتنبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما نبهه بأن أبا بكر عن يساره، وقال عبارته المشهورة: الأيمن فالأيمن. والرواية الثانية أن الذي كان على يدي على يمين النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس رضي الله عنه، وهو من أصغر القوم، كان غلاما صغيرا، وكان على يسار النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يقدم أبو بكر عليه، فأبى رضي الله عنه وقال: ما كنت أوثر أحدا على سور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم القدح في يده وشرب رضي الله تعالى عنه، لأنه حق له حيث كان على يمين النبي عليه الصلاة والسلام. فعرف من هذه الروايات أن من كان على يمينه أحق من غيره، وأنه إن تنازل فبها، وإن لم يتنازل فالحق له. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. هكذا جاءت الرواية، وفي الرواية الأخرى جاء فيها زيادة، وهي أن عمر رضي الله عنه كان في وجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبه إلى أن يبدأ بأبي بكر رضي الله عنه. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين، هذا شأن أنس رضي الله تعالى عنه، لأنه أثبت في هذا أنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وأن الذي حمله على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم أمه، وأن خالته أيضا كانت تحثه على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الأسرة المباركة يعني مكنت ابنها أنس من خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يزورهم أحيانا فيخدمونه في بيته كما يخدمونه في بيوتهم. فلما جاء إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام كانت عندهم داجن، يعني عندهم شاة داجن يطعمونها من طعام البيت ولا يخرجون بها إلى المراعي ويهيئون الطعام في البيت، ولذلك كانت هذه الشاة تدر عليهم اللبن ويحلبون اللبن ويشربون منه. فحلب للنبي عليه الصلاة والسلام ضيافة لبنا من هذه الشاة، ولما كان مقدار اللبن لا يكفي الجميع شابوه بماء من البئر، وفي الغالب إن ماء البئر تكون أكثر برودة من اللبن الذي يحلب مباشرة، وهذا أيضا أسلوب من أساليب تبريد اللبن كي يستساغ شربه. وقدموه للنبي عليه الصلاة والسلام فشرب، ولما كان الأعرابي على يمينه دفع بالإناء للأعرابي يشرب منه ولم يعطه أبا بكر رضي الله تعالى عنه، لأن أبا بكر كان عن يساره صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 ومات وأنا ابن 20، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن وشيب له من بئر في الدار، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يا رسول الله اعط أبا بكر، فأعطاه أعرابيا عن يمينه وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن، يعني أن يبدأ بالأيمن فالأيمن هي السنة، ولذلك قال أنس هي سنة هي سنة هي سنة. نعم. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عمر ابن معمر ابن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حا قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب واللفظ له قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث. وهذه رواية ثانية غير الرواية الأولى، وهي متابعة للرواية السابقة، فالحديث رواه مسلم عن أنس من هذين الطريقين. نعم. قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئر هذه، يعني أشار إلى البئر التي في داخل البيت. قال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله عنه. وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب، على الأسن النسيب، النسيب نعم، يعني على الأكبر وعلى النسيب صاحب النسب. نعم. في الإمامة، في الإمامة في الصلاة. نعم. وقوله شيبا أي خلط، وفيه جواز ذلك، وإنما نهى عن شوبه إذا أراد بيعه لأنه غش، لأنه غش، أو لأنه غش، يعني لا يشيب الماء لا يشيب اللبن إذا أراد بيعه، لكن إذا أراد أن يسقيه ضيوفا له له أن يشيبه. وسبب يعني أن يشيب الماء، يشيب اللبن بالماء، إما لقلته حتى حيث يكفي الكل، وإما لتبريده حيث يكون اللبن عند خروجه من الضرع دافئا وحارا فيشاب بالماء ليبرد ويكون أمرأ وأهنأ عند الشرب. نعم. قال العلماء: والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع، يعني الاثنين معا. وقوله فتله في يده أي وضعه فيها، وقد جاء في مسند أبي بكر بن أبي شيبة أن هذا الغلام هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن الأشياء خالد بن الوليد رضي الله عنه. قيل إنما استأذن الغلام دون الأعرابي إدلالا على الغلام وهو ابن عباس رضي الله عنه. ومعنى إدلالا يعني رجاء أن يرضى الغلام، أن يقبل، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم دال عليه، يعني له في نفسه مكانة، فطلب منه يعني أن يقدم أبا بكر، لكن الغلام حرص على أن تناله بركة النبي صلى الله عليه وسلم ويستأثر بها، لذلك لم يقبل ولم يرضى بهذا الطلب، وحرص أن يحقق له هذه الأمنية، وهي أن يشرب من حيث شرب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قيل إنما استأذن الغلام دون الأعرابي، دون الأعرابي إدلالا على الغلام وهو ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه ابن عمه، ولأنه يعني طفل، وأبو بكر رجل فاضل. نعم. لذلك استأذن وقال للغلام: إذن لي أن أعطي أبا بكر قبلك. نعم. وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان، لا سيما والأشياخ أقاربه، لا سيما والأشياخ يعني الشيوخ الذين كانوا موجودين أبو بكر وعمر أقارب لعبد الله بن عباس. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وفي بعض الروايات عمك وابن عمك. نعم. أتأذن، يعني أتأذن لعمك أبا بكر وابن عمك عمر. نعم. أتأذن لي أن أعطيه؟ وفعل ذلك أيضا تألفا لقلوب الأشياخ، وفعل ذلك أيضا تألفا. نعم. يعني كأنه يقول لهم: أنا كنت أتمنى أني أعطيكم، أيوه، لكن هذا حق الغلام. ما أستطيع أني يعني أخالف الله فيه، لذلك استأذنته إلا أنه لم يأذن لكم وأبى. نعم. وفعل ذلك أيضا تألفا لقلوب الأشياخ وإعلاما بودهم وإيثار كرامتهم، إذ لم تمنع منها سنة وتضمن وتضمن ذلك أيضا بيان هذه السنة، وهي أن الأيمن أحق بأن يعطى ويقدم على من على الجهة اليسرى. نعم. ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه، وأنه لا بأس باستئذانه، وأنه لا يلزم الإذن، وينبغي له أيضا ألا يأذن إن كان فيه تفويت فضيلة أخروية. وهذا الذي يعني أراده ابن عباس رضي الله عنهما، حيث إن البركة تحل بشربه من حيث شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وبشربه من أثر وفضل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومصلحة دينية كهذه الصورة، وقد نص أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لا يؤثر في القرب، وإنما الإيثار المحمود ما كان من حظوظ النفس دون الطاعات. قالوا فيكره أن يؤثر غيره بوضعه في الصف الأول وكذلك نظائره. يعني هذه في الأمور التي هي لا تعود على الإنسان بالنفع لذاته، إذا كانت الأمور العامة العادية فيبدأ بالأكبر ويبدأ بالأفضل، لكن في مثل هذه التي فيها خصوصيات لا بأس أن يبدأ بالأصغر. نعم. قال وأما الأعرابي فلم يستأذن مخافة من إيحاشه، مخافة إيحاشه من إيحاشه من إيحاشه في استئذانه، أي مخافة من إيحاشه باستئذانه في صرفه إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. وربما سبق إلى قلبي، وأيضا هو نوع من التودد إلى الأعرابي، ونوع من إظهار العدالة له، وأنه صاحب حق فلذلك أعطاه إياه دون أن يعرض عليه كما عرض على ابن عباس، حتى لا يعني يأخذ الأعرابي في نفسه، فأعطاه إياه مبتداء. نعم. قال وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابي شيء، يعني مما يسيء به إبليس نفس الأعرابي ويشعره بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يؤثر أصحابه على غيرهم، وأنه يعني ليس له هذا الحق. نعم. لقرب عهده بالجاهلية وأنفتها، وعدم تمكنه من معرفته خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يسيء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في المحظور. نعم. وقد تظاهرت النصوص على تألفه صلى الله عليه وسلم قلب من يخاف عليه. وفي هذه الأحاديث أنواع من العلم، منها أن البداءة باليمين في الشراب ونحوه سنة، وهذا مما لا خلاف فيه، وهو الذي فهمه أنس حيث قال سنة سنة سنة. نعم. قال ونقل عن مالك رحمه الله تخصيص ذلك بالشراب، قال ابن عبد البر وغيره لا يصح هذا عن مالك. قال الإمام مالك رحمه الله جعل هذه السنة خاصة في الشراب دون غيره. يعني من فرضنا أنه لو أتي مثلا بطيب لو أتي بأكل يقول مو لازم أن يبدأ باليمين، لكن الشريف الشراب فقط هو الذي يبدأ فيه باليمين، حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم باللبن. أما غيره من ما يقدم فلا يعني لا تكون السنة في البداءة باليمين. نعم، قال هذا رأي الإمام مالك رحمه الله. قال القاضي عياض رحمه الله يشبه أن يكون قول مالك رحمه الله أن السنة وردت في الشراب خاصة، وإنما يقدم الأيمن فالأيمن في غيره بالقياس لا بسنة منصوصة فيه. يعني يقاس على تقديم الأيمن فالأيمن السن يقاس على الشراب، لكن ما جاءت السنة بغير الشراب. هكذا فسر الإمام القاضي عياض قول الإمام مالك رحمه الله. نعم، لا بسنة منصوصة فيه وكيف كان. فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب وأشباهه، وفيه جواز شرب اللبن المشوب، وفيه أن من سبق إلى موضع مباح أو مجلس العالم والكبير فهو أحق به ممن يجيء بعده. يعني هذا أيضا مسألة ثانية، وهي أنه لو جلس إنسان وجاء الناس من بعده فمن سبق هو الذي يجلس عن يمينه ويبدأ بالجلوس عن يمينه. فهنا لما سبق الأعرابي أبا بكر رضي الله عنه جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس أبو بكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه كان يجلس حيث ينتهي به المجلس. نعم. قوله عن أنس رضي الله عنه وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، المراد بأمهاته أمه أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما من محارمه. نعم، فاستعمل لفظ الأمهات في حقيقته ومجازه. نعم، وهذا على مذهب الشافعي رحمه الله. وقال القاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهما ممن يجوز. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني وغيرهما. غيرهما ليش؟ عيد العبارة عشان نشوف. لأنه في شيء. قال القاضي. قال وهذا على مذهب الشافعي رحمه الله والقاضي أبي بكر الباقلاني. أيوة هكذا الكلام استقام. طيب كذا نحو. يعني على رأي الإمام الشافعي والباقلاني. نعم. قال وغيرهما. نعم. أيوة. وغيرهما ممن يجوز. وغيرهما على مذهبي. إيه. وهذا على إيه؟ عيد العبارة. طيب. قال وهذا على مذهب الشافعي رحمه الله والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهما. وغيرهما. أيه. معطوف على. نعم. المجرور. نعم. والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهما ممن يجوز إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه. نعم، حيث أطلق أمهاته على الأم وعلى الخالة. وقوله كن أمهاتي على لغة أكلون البراغيث، يعني حيث ذكر الاسم الضمير والاسم الصريح. كن أمهاتي. نعم. يحثنني على خدمتي. نعم. قال وهي لغة ولغة البراغيث هي مثل قوله سبحانه وتعالى وأسر النجوى الذين ظلموا. هذه جاء بها القرآن وتعد من اللغات الفصيحة، لكن يعني يميزها النحاة ويسمونها لغة أكلوني البراغيث، أصلها أكلني البراغيث، لكن كونهم يذكرون الضمير ضمير الجمع أكلوني ثم يأتي بالبدل من كلمة أكلوني من الضمير البراغيث، هي أصلها أكلني البراغيث، فلما قال أكلوني البراغيث وهكذا هنا وكان أمهاتي يحثثنني. الأصل يعني لو قلنا باللغة الثانية وكن أمهاتي يحثني يحثني أو يأتي بالفعل المفرد لا بالفعل ال يحثوني بفعل الجماعة. نعم يحثوني يحثوني هكذا أو يحثني. أما قول يحثثنني هذا جعلها من لغة أكلوني البراغيث. نعم نعم. قال وهي لغة صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال، وقد تقدم إيضاحها، والذي يؤكد صحتها ورودها في القرآن. نعم. وقد تقدم إيضاحها عند قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم. ونظائره والله أعلم. قوله فحلبنا له من شاة داجن هي بكسر الجيم، وهي داجن. نعم. وهي التي تعلف في البيوت، يقال دجنت تدجن دجونا دجنت تدجن دجونا دجنت دجنت تدجن دجونا بمعنى أنها تعلف في البيت. أيوه. ويطلق الداجن أيضا على كل ما يألف البيت من الحيوانات طيب. التي تؤلف تألف وتؤلف في البيت وتعيش في البيت. نعم. مثل الدجاج ومثل الغنم ومثل القطط، كل ما يألف البقاء في البيت ويستأنس يسمى داجن. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن ضبط بالنصب والرفع وهما يعني صحيحان، يعني الأيمن فالأيمن، ابدأوا أو أعطوا الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن، هم أولى، الأولى الأيمن. نعم. قال النصب على تقدير أعطي الأيمن، أعطوا الأيمن، أعطوا الأيمن، والرفع والرفع على تقدير الأيمن أحق أو نحو ذلك. وفي الرواية الأخرى الأيمنون، وهو يرجح الرفع. نعم. أنه جمع الأيمن فقال الأيمنون الأيمنون. نعم. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله اعط أبا بكر، وقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله اعط أبا بكر إنما قاله للتذكير بأبي بكر مخافة من نسيانه، وإعلاما لذلك الأعرابي الذي على اليمين بجلالة أبي بكر رضي الله عنه. قوله عن أبي طوالة هو بضم الطاء، هذا هو الصحيح المشهور، وحكى صاحب المطالع ضمها وفتحها. طوالة وطوالة. قالوا لا يعرف في المحدثين من يكنى أبا من يكنى أبا طوالة غيره، من يكنى أبا طوالة غيره. نعم. طيب من يكنى أبا طوالة غيره، وقد ذكره الحاكم أبو أحمد في الكنى المفردة، يعني في كتابه الذي سماه بالكنى الأسماء والكنى أو الكنى المفردة، يعني اسم الكتاب الكنى، خصه بذكر من سمي بالكنية. نعم. لذلك قال المفردة حتى يخرج ما يذكر، لأن هناك بعض الكتب مؤلفة الأسماء والكنى، يورد الأسماء ثم يتبعها بالكنى، لكن كتاب أبي أحمد الحاكم خصه وأفرده فقط بالكنى. نعم. قوله وعمر رضي الله عنه وجاهه هو بضم الواو وكسرها لغتان، أي قدامه، أي قدامه، قدامه مواجها له. قوله يعقوب بن عبد الرحمن القاري هو بالتشديد الياء منصوب، القاري، القاري، قاري، نعم، القاري هو منصوب إلى قبيلة القارة، نعم، هو بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة، وقد سبق بيانه مرات، والله أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.